من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر بها مالا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. إن استكثر زاد الجمر عليه، وإن استقل قل الجمر عليه، وإن ترك سلم من الجمر. وبهذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.